بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 23 من باب الحيض من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولازلنا في مسألة حكم مس المصحف لصاحب الحدث. وفي مسألتنا مما يتضمن صاحب الحدث الحائض، وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فعامة أهل العلم على المنع والتحريم مس المصحف لصاحب الحدث وعلى غير وضوء، سواء كان حدثا أكبر أم أصغر. وذكرنا بعض أدلة الجمهور، فمما استدلوا به ماذا؟ من يجيب؟ بماذا استدلوا يا محمد؟ بالآية لا يمسه إلا المطهرون. ما وجه الشاهد عند الجمهور؟ ما وجه الشاهد يا موسى؟ لا يمسه أي المصحف إلا المطهرون، قالوا من البشر، لا يمسه إلا من كان طاهرا. وبماذا استدلوا أيضا؟ نعم يا عبد الله، استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. وبماذا أجاب الظاهرية على هذا الاستدلال؟ نعم يا عبد الله، نعم، أجاب الظاهرية على أدلة الجمهور بعدة أجوبة، ومنها قالوا الآية في سياق الملائكة. من أي دليل أخذوا هذا؟ نريد الجميع يشارك. نعم، الآية في سورة عبس ما هي؟ نعم يا محمد، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، أي الملائكة. وأيضا مما يدل أنهم الملائكة ماذا يا عبد الله؟ لا، نحن نريد أيضا مما يدل أن المراد بالمطهرين في الآية هم الملائكة، نريد دليلا آخر يدل على ذلك، لعل أيمن سيجيب. لا، هذا سيأتي معنا، هذا من ضمن التوجيهات، لكن أيضا مما فسر بأن المطهرين هم الملائكة. نعم يا داود، لا لا. طيب ننظر عند أخينا. نعم، ما شاء الله، أحسن، قد فسرها عبد الله بن عباس، لا يمسه إلا المطهرون، قال الملائكة. أحسنت أيها الشيب المسمط أبو بكر، عبد الله بن عباس فسرها، وهذا من أقوى حجج الظاهرية، ولهذا نحن سألنا حتى تثبت المعلومة. قد ثبت عن ابن عباس ولا مخالف له في هذا التفسير. وأيضا من التوجيهات التي وجه بها الظاهرية هذه الآية ما هي؟ نعم يا حمزة، أحسنت، يعني الجمهور قالوا لا يمسه وهذا نهي، فرد عليهم الظاهرية بأن لا هنا ليست ناهية. بدليل ماذا؟ من يجيب؟ بدليل ماذا؟ أنها ليست ناهية وإنما هي من باب الإخبار. نعم يا عبد القيوم، أحسنت، لو كانت لا في هذا الموضع ناهية لكانت ناهية جازمة، ولكانت الآية لا يمسسه إلا المطهرون، كانت ستكون بالتسكين، هذا واضح إن شاء الله. وأيضا ومن التوجيهات أيضا قالوا لا يمسه إلا المطهرون، لو كان المراد بالخطاب هذا البشر لكانت الآية لا يمسه إلا المتطهرون، لأن قوله لا يمسه إلا المطهرون تدل على دائم الطهارة، وهذا لا يكون إلا للملائكة، طهارة حسية ومعنوية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبماذا استدلوا أيضا؟ نعم، بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث عن من جاء؟ عمن جاء. شوف الآن إبراهيم جالس يقلب لأنه ما راجع. انتبه يا إبراهيم، أنا أريد واحد قد راجع. شوف أبو داود الآن يراجع. طيب عبد الله، جاء عن ابن عمر وأيضا نعم عن عمرو بن حزم، هو في صحيفة عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. وبماذا أوله الظاهرية؟ نعم صحيح، أولوه بأن المراد به لا يمس القرآن إلا طاهر، أي لا يمسه إلا المسلم الموحد، وأما الكافر المشرك فلا يمس القرآن. طيب، وهناك حديث لو صح لكان فصلا في هذه المسألة، وهو من حجج الجمهور. فما هو الحديث؟ جاء حديث لو صح لكان فصلا في المسألة، ولما أول الظاهرية حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، ما هو الحديث؟ أحسنت، لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر. من أي جهة سيكون حجة قوية للجمهور لو صح ولما استطاع الظاهرية أن يؤوله؟ نعم، من جهة أن الخطاب لمسلم، لو صح هذا الحديث لكان فصلا في المسألة، وأن المراد به المسلم لا يمسه إلا على طهارة. فما حال هذا الحديث؟ ما هي علته؟ كم فيه علل؟ فيه ثلاث علل، هات واحدة وعبد الله واحدة. إبراهيم البصري ما حاله؟ مجهول عين. العلة الثانية يا عبد الله، سويد ابن إبراهيم ما حاله؟ يروي الموضوعات عن الثقات. أحسنت. العلة الثالثة، نعم أنت، مطر ابن طهمان الوراق ما حاله؟ ذكره النسائي في الضعفاء والمتروكين. أحسنت. طيب، والحديث الآخر جاء عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم، فما هي علته؟ مرسل. وجاء الحديث عن ابن عمر لا يمس القرآن إلا طاهر، ما حاله؟ ومن رواه ومن أخرجه؟ أين أنت يا محمد؟ ها، رواه الدارقطني عن من؟ الآن ذكرنا عن ابن عمر، أحسنت، وما هي علته؟ عن عنت ابن جرير الطبري. ها، ما اسمه؟ ابن جرير ولا آخر؟ ابن جريج. ما اسمه أنت؟ عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. طيب، فما حاله؟ ثقة. كيف ثقة والحديث ضعيف؟ من يوضح لنا أكثر؟ مدلس وقد عن هناك كتاب جمع الرواة الذين يدلسون في الأسانيد وقد يكونون ثقات، محمد بن إسحاق وابن جريج ومن إليه يدلس. كيف يدلس؟ يعني يعنعن فيقول عن، إذا قال عن هذا معناه لابد من التأكد، هل سمع من هذا الراوي أم لم يسمع. أما إذا قال سمعت وحدثنا وأخبرنا فزال الإشكال. طيب، إذن هذه الطريق هي التي تصلح، يعني مع أي طريق؟ حديث ابن عمر هذا مع المرسل، نعم مرسل عبد الله بن أبي بكر بن حزم، نعم هذا يصلح، المرسل مع هذا المدلس يصلح أن يكون قويا يتقوى به. وأيضا جاء مما يستدل به الجمهور حديث، نعم أيضا، وجاء عن علي ابن أبي طالب، لكن ما هو بسياق هذا الحديث ولا بلفظه، وإنما الشاهد في حديث علي كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، هذا ليس له علاقة في حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وإنما الشاهد منه أنه كان يقرأ القرآن إلا أن يكون جنبا. وهذا الحديث ضعيف، وإن شئت فقل منكر. ما هي علته؟ نعم، علته محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ جدا. العلة الثانية أنت. ما هي العلة الثانية؟ عبد الله بن سلمة المرادي، ما حاله؟ ومن الذي ضعفه؟ نعم، شعيب، يا شعيب تفضل. أحسنت، دار قطني لله دره، أحسنت. وجعل ابن عباس بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنوب، وهو من أدلة الجمهور أنه لا يمس القرآن صاحب الحدث. فما حال هذا الحديث؟ نعم، ضعيف. قال أيمن ضعيف في علتان، جمعة ابن صالح. أيوة، ما حاله؟ اليماني، وقد أجمعوا على ضعفه. العلة الثانية ما هو عندك؟ ننظر آخر. أنت عند عيسى موسى وإلا موسى. العلة الثانية لا أقول لك تقرأها. طيب، من سهل؟ يلا، ها. العلة الثانية عمرو بن زريق الموصلي، وما حاله؟ مجهول حال، ما وجدنا له ترجمة. نعم، الجمهور قووا هذا الحديث لما سمعت. طيب، الآن نرجع إلى أدلة الجمهور، ومما استدل به الجمهور أيضا من الآثار التي تدل أن صاحب الحدث لا يجوز أن يمس المصحف، ما جاء عن ابن عمر أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر. جاء عن ابن عمر أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر، وهذا ثابت عن ابن عمر بإسناد صحيح. وأجاب الظاهرية بأنه من باب الاستحباب وليس فيه المنع والتحريم، وإنما هو من باب الأكمل والأفضل أن صاحب الحدث لا يمس القرآن إلا وهو على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. وابن عمر فعل هذا من باب الأفضل، ولا يدل فعله هذا على المنع والتحريم، وليس في الأثر ما يدل على ذلك، وإنما فيه أنه كان لا يمس القرآن، وهذا إخبار عنه لا يمس القرآن إلا وهو طاهر، فحمله الظاهرية على الأفضلية. لم يختلف الظاهرية بأن الأفضل والأكمل للمحدث أن لا يمس القرآن إلا على طهارة، وإنما قالوا لا يدل على التحريم. ومما استدل به الجمهور من الآثار ما جاء عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، أي على أبيه، ومصعب ليس صحابيا وإنما يخبر عن أبيه سعد الصحابي الجليل، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك، يعني قال أبوه: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت نعم. فقال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. والشاهد منه أن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، أي على أبي، فاحتككت، أي جاءته حكة فمس ذكره، فسأله أبوه فقال: لعلك مسست ذكرك؟ قال: فقلت نعم. فسعد بن أبي وقاص رأى أنه قد انتقض وضوءه، قال: فقلت نعم. فقال: قم فتوضأ. ما هو الشاهد؟ الشاهد أن سعد لما علم أن ولده مصعب انتقض الوضوء عنده أمره بأن يذهب ويتوضأ، وكان ماسكا للمصحف، وهذا أيضا حمله الظاهرية على المحمل الأول أنه من باب الأفضل والأكمل، وليس فيه النهي والمنع والتحريم عن مس المصحف لصاحب الحدث. وثبت عن سلمان الفارسي أنه كان لا يمس القرآن إلا بعد أن يتوضأ، وهو محمول كما تقدم معنا. انتهينا من أدلة الجمهور، والآن ننتقل إلى أدلة الظاهرية. ونحن ذكرنا تأويل الظاهرية لأدلة الجمهور، لكن للظاهرية أدلة أخرى تبيح لصاحب الحدث مس المصحف. فالقول الثاني، انتهينا من القول الأول، القول الثاني قول الظاهرية كما سمعتم أنه يجوز مس المصحف لصاحب الحدث، والمقصود بصاحب الحدث كما تكلمنا فيما مضى صاحب الحدث الأكبر والأصغر. نعم يا موسى، صاحب الحدث الأكبر من هو؟ أحسنت، الحائض والنفساء، هؤلاء ثلاثة يقال لهم صاحب الحدث الأكبر. وصاحب الحدث الأصغر؟ نعم يا عبد الله، أحسن، صاحب الحدث الأصغر، وهو الذي ليس على جنابة وليست المرأة على حيض وليست على نفاس، هذا يقال له صاحب حدث أصغر، كما لو أنه أراد الصلاة ماذا يلزمه؟ الوضوء. فإذا الظاهرية يقولون يجوز مس المصحف لصاحب الحدث، وهذا يشمل صاحب الحدث الأكبر والأصغر. طيب، ولم يختلف الظاهرية بأن الأفضل والأكمل والأحسن أن لا يمس صاحب الحدث المصحف إلا إن كان على طهارة، لكن ليس للوجوب ولا يحرم إذا مسه، هكذا يقول الظاهرية. وقد تقدم معنا إجماع فيما يتعلق بقراءة القرآن لصاحب الحدث. كيف هذا؟ ونحن قلنا المسألة فيها خلاف، نحن قلنا مس المصحف فيه خلاف بين أهل العلم، وفي نفس الوقت قلنا بالإجماع يجوز قراءة القرآن لصاحب الحدث. في تناقض يا جماعة أو ما في إشكال؟ صح، يعني هذا يدل على أن الجمهور حتى لم يخالفوا بهذا ولا الظاهرية، فكيف نزيل هذا الإشكال ونحن نقول المسألة فيها خلاف في مس المصحف لصاحب الحدث؟ انظر أنت معنا خارج التغطية، فهمت الآن؟ قال الأفضل، لا، كيف الأفضل؟ خلاف فيها خلاف. قال إجماع الظاهرية، شوف أنا ربشته. وننظر الآن موسى، بعدك يا موسى. الآن نحن نقول يا موسى بإجماع أهل العلم ولا خلاف أنه يجوز قراءة القرآن لصاحب الحدث الأكبر والأصغر، الحائض والنفساء والجنب والذي على غير وضوء، يجوز أن يقرأ القرآن. وفي نفس الوقت قلنا لا يجوز، كيف نقول فيها خلاف ونثبت الإجماع؟ قال المسألة فيها خلاف، لكن أنا واثق من كلامي، عندي أدلة، تشهدون أن المسألة فيها إجماع؟ انظر، الجميع يقولون يا موسى، ما أنا لست بواهم. كيف؟ لا بأس حتى تثبت المعلومة عند من لم يعني يكون مركزا، نريد واحد ما هو مركز. فمن أنت؟ أنت أحسنت، قد أجاب. وأنت أحسنت، إذن شكل الجميع يعني فهم. طيب، إذن ركز يا أخانا الأندونيسي. طيب، ها وأنت؟ أنت أحسنت. الآن موسى رفع، الله أعلم من غشك موسى. طيب، هناك فرق، ننظر موسى قد يكون يعني طرأت له الآن المعلومة. ها يا موسى، من الذي غششك؟ فاعل خير. عند أهل الحديث فاعل الخير هذا ضعيف والملقن ضعيف. طيب، إذن فهمت يا موسى صح؟ الآن فرق لما تقرأ القرآن بدون مس المصحف، صح؟ الآن فرق بين مس المصحف وقراءة القرآن. الآن لو قرأت القرآن بدون ما أمس المصحف، هل اعتبر مسست المصحف؟ إذن بالإجماع يجوز لصاحب الحدث أن يقرأ القرآن بلا خلاف، لكن الخلاف في ماذا؟ إذا مس المصحف. إن شاء الله واضح. طيب نرجع إلى مسألتنا إن شاء الله واضح يا أندوناسي، فهمتها الآن؟ انتبه. وقلنا الظاهرية لا خلاف عندهم أنه من باب الأفضل لا يمس المصحف إلا على طهارة. وقال الظاهرية والأصل في ذلك الإباحة، ولم يرد دليل صحيح يثبت في المسألة، وقالوا الأصل الإباحة. وهذا الأمر متكرر في أزمنة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن في البيوت لأصحاب الحدث الأكبر والأصغر من النساء الحيض ومن ينفسن وأيضا صاحب الجنابة، فلم يأتي حكم ودليل قاطع في هذه المسألة. ولو كان مس المصحف محرما لتواترت الأدلة وتكاثرت في بيانه، لأنه شيء معايش يوميا، قراءة القرآن ومس القرآن. فهذا مثل دخول الحائض المسجد، مثل دخول صاحب الحدث المسجد، فيقال ما هناك دليل، والأدلة التي استدل بها الجمهور ما بين ضعيف وما بين مؤول، ولا يثبت في هذه المسألة أي منع أو تحريم عن السلف من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وإنما وقع الخلاف بين المتأخرين. وأما التي فيها لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذه قد تصلح للاحتجاج، قد حسن الحديث الإمام الألباني وحمل على ما تقدم أنه لا يمس القرآن إلا المسلم، لا يمسه المشرك. وأما ما ثبت عن الصحابة فهذا من باب الأفضل، لم يثبت النهي والمنع والتحريم، وإنما هو إخبار من أفعال الصحابة أنهم كانوا لا يمسون القرآن إلا على طهارة، وهذا من باب الأفضل، يحمل على الأفضلية. ثم أيضا ليس هناك دليل قاطع يبت الحكم في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما استدل به الظاهرية أيضا على جواز مس المصحف لصاحب الحدث الأصغر والأكبر، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا ينجس، وهذه المرأة بدنها طاهر بالإجماع، ومحل النجاسة من الحيض في مكان معين. ومما استدل به الظاهرية أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط، أي جاء من دورة المياه، وأتي بطعام، أي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام، فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال لما أصلي فأتوضأ؟ هذا تعجب، والشاهد منه يعني هل أنا سأصلي حتى أتوضأ؟ وجه الشاهد أن الطهارة لا تكون إلا لمن أراد الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الطهارة لا تكون من الحدث الأكبر والأصغر إلا لمن أراد الصلاة فريضة كانت أو نافلة، ولم يأتي دليل يدل على غير الصلاة أنه يجب فيه الوضوء. فهمتم وجه الشاهد؟ أن الطهارة لم ترد في الأدلة إلا للصلاة من الحدث الأكبر والأصغر، وأما لغير الصلاة فلا دليل يدل على الإلزام بها، لا في مس المصحف ولا في غيره، فلا دليل يدل على وجوب الطهارة لغير الصلاة. فإذن الصلاة هي التي يتطهر لها، يرفع الحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما غير الصلاة فلم يرد نص ولا دليل، بل يفهم من هذا الدليل أن الطهارة لا تكون إلا للصلاة. هذا الحديث رواه مسلم برقم 375، جاء في لفظ عند الترمذي إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وجه الشاهد للظاهرية أن الوضوء جاء في الشريعة للصلاة، وأما غير الصلاة كالحائض والنفساء والجنب إذا أراد أن يمس المصحف فهذا بحاجة إلى دليل، بحاجة إلى دليل، لأن الدليل ورد الوضوء في الصلاة فقط ولم يأتي في غيرها. فشرط الطهارة إنما جاءت الأدلة إذا أراد الصلاة، وأما في غير الصلاة فلا يثبت، هذا واضح الدليل إن شاء الله. ومن الأدلة التي استدل بها الظاهرية على جواز مس المصحف لصاحب الحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل بكتاب إلى هرقل عظيم الروم، وهذا الكتاب فيه آيات من القرآن، وهذه الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، حديث أبي سفيان في الصحيحين. وما وجه الشاهد الذي استشهد به الظاهرية؟ نعم يا محمد، أنه قد تضمن هذا الكتاب آيات من القرآن، وأن هرقل الكافر، وأن الكافر سيمس هذا الكتاب الذي فيه آيات من القرآن. المسلم من باب أولى أن يمس القرآن على غير طهارة، فالكافر مشرك وكافر بالله وصاحب حدث أكبر، جاز له أن يمس هذا الكتاب الذي تضمن آيات من القرآن، فالمسلم من باب أولى. وأيضا مما استدل به الظاهرية قالوا قد نقل بعض أهل العلم عن ابن عباس أنه كان يجوز مس المصحف للمحدث، هذا واضح، ذكر الإمام الشوكاني وابن الجوزي والقرطبي ذكروا أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يرى جواز مس المصحف لصاحب الحدث، قالوا فهذا دليل واضح وبين أن هذا الصحابي قد جوز مس المصحف لصاحب الحدث الأصغر والأكبر. ومن أصحاب الحدث النفساء والحائض والجنب. أنا ما وجدت إسناد ولم أقف على إسناد للأثر الذي استدل به الظاهرية. ومما استدل به أيضا الظاهرية قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك. ما وجه الشاهد؟ ليست في يدك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها حكما أن الحيض إنما مكانه معين ومعلوم. نعم قال حيضتك ليست في يدك، يعني جسدك طاهر، وبين لها أنها لا تمتنع من مناولته الخمرة. ما هي الخمرة؟ بساط. بعضهم سأل قال ما هي الخمرة؟ ما هي الخمرة؟ هي بساط، بساط صغير، وإن شئت فقل سجاد، وكانت من سعف النخل، جريد النخل، تعرفون النخل لما تيبس، هذه التي يصنعون منها المكانس، يصنعون منها الأسرة، أصحاب تهامة، هذا هو، يعني هذه الخمرة كانت عبارة عن شيء صغير مثل البساط، مصنع من سعف النخل. وأيضا قالوا مما هذا نختم به أنه قد صح جواز مس المصحف لصاحب الحدث عن بعض التابعين، عامر الشعبي وهو من التابعين، وهو صحيح إليه، صحيح إلى الشعبي، أنه سئل عن مس المصحف على غير وضوء فقال لا بأس. خلاصة هذه المسألة أنه يجوز لصاحب الحدث الأصغر والأكبر أن يمس المصحف على غير طهارة، وهذا هو ترجيح الظاهرية، ومروي عن ابن عباس ومروي عن الشعبي الجواز. ومن المتأخرين نعم قال به الإمام الألباني ودافع عن هذا القول بقوة أنه يجوز لصاحب الحدث أن يمس المصحف، وأيضا قال به الشيخ مقبل وقال به شيخنا يحيى. نعم هذا هو. وأما نعم قالوا ما ثبت عن الصحابة عن سعد بن أبي وقاص وعن ابن عمر أنهما كانا لا يمسان القرآن إلا إذا توضأ فهو محمول على الأفضل والأكمل والمستحب، ونكون بهذا قد انتهينا من مسألة مس المصحف لصاحب الحدث. هذا هو الراجع. نعم قول الظاهرية. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.